درسنا الآن في الباب 68 بعد المئة، وهو باب يعطي الثمرة أكثر من حضر من الميزان. بنلاحظ كتفقه في أبواب الحافظ الإمام البخاري دقة الإمام البخاري في تبويب وفي العناوين. كان سبق معنا باب 63 بعد المئة فضل كبير، بعد منه إجزال الكبير، بعد منه يبدأ الكبير بالكلام والسؤال، بعد منه إذا لم يتكلم الكبير فل الأصغر أن يتكلم، والباب الأخير من الدرس الماضي باب تشويد الأكابر. السلسلة العديدة من الأبواب بيبين الأدب العملي مع الجدلاء ومع الأكابر. الآن على عكس من ذلك يسرد أبوابا يوضح كيف ينبغي معاملة الصغار والتأدب والتلطف معهم. فأول باب يعقده الآن في صدر ذلك يقول: باب يعطي الثمرة، يعني الفاكهة الجديدة حينما تحضر أصغر من حضر من الأولاد من الولدان.